جابه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفار مكة، وكذلك ذكر فيها من القصص من قصة إبراهيم عليه السلام وقصة عيسى عليه السلام، وكذلك قصة موسى عليه السلام، بما في ذلك من العبر والعظات، حيث أن الإنسان إذا قرأ مثل هذه القصص فكما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الأبصار. يقول الله سبحانه وتعالى: حامل حاء تمد يعني على مقدار حركتين، أما الميم فإنها تمد على مقدار ست حركات، وحاء لا تقال هكذا كامل حاء، لا تقال حاء ميم، هكذا تمد إلى ست حركات. وهذه الحروف المقطعة تكلمنا عنها كثيرا، وقد جاء بها الرب سبحانه وتعالى ليبين ويتحدى العرب بهذا القرآن، حيث أنه يتألف من هذه الحروف التي تتكلمون بها فأتوا بمثله. ثم قال: والكتاب المبين. وهذا الصيغة أو هذا الأسلوب أسلوب قسم، أقسم الله عز وجل بالقرآن الواضح، قال: والكتاب المبين، فهو كتاب واضح وبين، وكذلك يبين الله عز وجل فيه الأحكام العظيمة والأخلاق السامية والعقائد الصحيحة، خاصة فيما يتعلق في الله سبحانه وتعالى من إثبات الكمالات له، وأنه سبحانه المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذا المقسم عليه، يعني أقسم الله عز وجل على أن هذا القرآن قرآن عربي أي فصيح. إنا جعلناه أي صيرناه، لأن الجعل في لغة العرب تعني أو لها معنيان، المعنى الأول بمعنى خلق، وهذا صحيح كما يقول: خلق الإنسان، إنا جعلناه أي خلقناه، يعني إنا خلقنا الإنسان مثل إنا جعلنا الإنسان، فالجعل بمعنى الخلق. أما هنا فليس بمعنى الخلق، فهو المعنى الثاني وهو التصريف، يعني إنا جعلناه يعني إنا خلقناه، إنا صيرناه، إنا جعلناه أي إنا صيرناه قرآنا عربيا. لماذا نقول هذا الكلام؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ من يعرف؟ حتى لا يقال إن القرآن مخلوق، فالقرآن ليس بمخلوق، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى نطق به الرب سبحانه وتعالى وقرأه على جبرائيل، وجبرائيل نزل به إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الروح الأمين كما دلت الآيات على ذلك. إنا جعلناه أي إنا صيرناه قرآنا عربيا بهذه اللغة التي هي أشرف اللغات وأفصح اللغات، والذي يقول إن لغة العرب لغة صعبة نقول إن كلامك غلط ليس بصحيح، بل هي من أيسر وأحسن وأوسع، إن هي أحسن وأوسع وأسهل اللغة، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن بهذه اللغة، وهذا القرآن كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الذكر، مما دل على أن هذه اللغة لغة سهلة يسهل تعلمها. انظروا إلى الأعاجم الذين هم مسلمون يتعلمون، أطفالهم يتعلمون القرآن بكل يسر وسهولة، ولم يتضجروا في تعلم هذه اللغة الشريفة التي أنزل الله عز وجل بها كتابه. والذي يروج هذه الفكرة للناس يريد أن يجعل بينهم وبين لغتهم يعني حجابا كبيرا، وأن هذه اللغة لغة صعبة المنام، هذا ليس بصحيح. فاللغة بمفرداتها وكذلك بنحوها وصرفها وعروضها وإنشائها وأشعارها ونثرها كله من اليسر في مكان. الآن نحن نتكلم اللغة العربية، ولكن فيما بيننا نتكلم كما يقال اللهجة الدارجة أو اللهجة العامة، وكل كلمة أو غالب الكلمات التي نتكلم بها إن لها أصولا في اللغة العربية. مثل الآن لو قلنا ليش، كلمة ليش أصلها أي شيء، كلمة ليش يعني أي شيء، وهكذا، وهذا مستطاب في اللغة، يعني معنى على هذا المقدار لم نخرج عن لغة العرب. فاللغة العربية مهمة جدا جدا في فهم هذا القرآن، وكذلك في فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني بمعنى أن الله عز وجل جعل هذا القرآن حتى يتدبره الناس وحتى يفهموا معانيه وما احتوى فيه وما تضمنته هذه الآيات من معان عظيمة. ولهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبره آياته وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وصف الله عز وجل كتابه بأنه علي، عالم عن كل نقص وعالم عن كل عيب، وكذلك لا تناله يد الشياطين أبدا. حكيم يعني فيما فيه من الآيات ذو حكمة وذو إحكام، والقرآن كذلك حكم أنزله الله عز وجل ليفصل بين العباد فيما اختلفوا فيه. وإنه في أم الكتاب، أم الكتاب من يعرف؟ اللوح المحفوظ، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن قبل أن ينزله على نبينا جعله في اللوح المحفوظ. وإنه لكتاب كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهر، هو هذا اللوح المحفوظ، أم الكتاب يعني أصل الكتاب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين، هذه الآية خطاب لمن؟ خطاب للمشركين، يعني أيكون إسرافكم وشرككم وكفركم مانعا من إنزال هذا القرآن؟ الجواب لا، بل ننزل هذا القرآن على الرغم من صدكم عنه ومن كفركم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية شبيهة بقوله سبحانه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وكم تدل على التكثير، يعني كثيرا رسلنا، كثيرا أنبياءنا الذين أرسلناهم إلى أقوامهم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وهذا فيه التسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن هؤلاء الذين يستهزئون به، فإن الأنبياء من قبله لما بلغوا دين الله وأمروا بعبادة الله أقوامهم ممن كفر بهم استهزأ بهم، والاستهزاء استخفاف ما استهزأ به، وهذا لا يكون مع النبي ولا يكون مع الله ولا يكون مع كتاب الله عز وجل، حيث إن هذه الأشياء نزلت بالجد. إلا كانوا فيه يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا، يعني أشد قوة من قريش وأشد قوة من كفار الجزيرة، عاد وثمود وقوم لوط وكذلك فرعون وغيرهم ممن أهلكهم الله عز وجل. ومضى مثل الأولين، يعني صار مثلا لمن جاء بعدهم. نكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام من رسول في معرض صورته الزهد. قال الله عز وجل: قل إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألت يا نبي من هؤلاء المشركين من الذي خلق السماوات والأرض وأوجدهما على غير مثال سبق ليقولن جوابهم أن الذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى العزيز العليم. وهذا دليل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ولذلك شركهم يكون في وقت الرخاء، أما في وقت الشدة والضنك فإنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وآية أخرى دعوا الله المخلصين له الدين، بمعنى أنهم يفردون الله عز وجل بالدعاء في وقت الشدة، وهذا من أقبح ما يكون من حالها. ولذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نتعرف إلى الله عز وجل في الرخاء. قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكذلك جوابهم هذا أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض، جوابهم هذا حجة ودليل عليه، وذلك أن القادر على الخلق هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. ولذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية في الجملة حج عليهم ويدعوهم إلى أن يوحدوا الله عز وجل ويفردوه بالعبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، العزيز الغالب القوي ذو المنع سبحانه وتعالى، العليم الذي يعلم أحوال عباده لا يخفى عليه شيء من أمرها، الذي جعل لكم الأرض مهدا، يعني فراشا بمعنى ممهدة يسهل المشي عليها، وجعل لكم فيها سبل من طرائق وطرق تمشون عليها وتستدلون أن تنتقلوا من مكان إلى مكان لعلكم تهتدون، أن يحصل بهذه الطرق الاهتداء. والذي نزل من السماء، الله نزل من السماء، المطر هذا ينزل من السماء أم من السحاب؟ ينزل من السماء أم من السحاب؟ ينزل من السحاب، الماء ينزل من الله، بس من مصدره من السحاب، الله عز وجل. نعم، وهنا يقول والذي نزل من السماء، نزل إيش؟ الماء. الماء من السماء أم من السحاب؟ من السحاب. ولكن لماذا قال من السماء؟ لأن العرب تسمي كل ما على سماء، حتى هذا السقف، سقف المسجد يسمى في اللغة سماء. فهنا يقول والذي نزل من السماء يعني من العلو، والسحاب على شك أنه في العلو، ماء بقدر، أي بقدر الحاجة وبقدر المصلحة. فأنشرنا به بلدة ميتة، يعني ماتت من ماء لا نبات فيها ولا شيء فيها، ولكن لما أنزل الله عز وجل الماء أنبت. والنشور هنا يعني الأحياء، فأنشرنا يعني أحيينا به بلدة ميتة كذلك تخرج، يعني من قبوركم يوم القيامة. وهذا دليل حسي على هذه الحقيقة، لأن المشركين كانوا ينكرون البعث وينكرون النشور، فالله عز وجل يعني لفت أنظارهم إلى هذه الآية المشاهدة، أرض كانت طاحنة لا نبات فيها ولا شيء، فلما أنزل الله عز وجل عليها الماء اهتزت بهذا النبات، فهذا إحياء. فكذلك أنتم أيها الناس إذا متم ودفنتم فإنكم ستخرجون كما وتحيون كما أحيا الله عز وجل هذا النبات. والذي خلق الأزواج كلها، يعني الأصناف كلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين الإنسان يعني ذكر وأنثى، كذلك الحيوانات ذكر وأنثى، كذلك حتى النباتات من ذكر وأنثى. وهذه آية عظيمة، يحصل التناسل من كل جنس من هؤلاء. وجعل لكم من الفلك، الفلك السفن، وسميت فلكا لأنها مستديرة كالفلك، والأنعام الإبل والخيل والحمير وغيرها ما تركبون، مما علمنا أو مما علمه الناس ومما لم يعلمه الناس، خاصة في هذه الأزمان المتأخرة، حيث السيارات والقطارات والطائرات والعربات وغير ذلك من الأشياء التي تركب لتكون وسيلة لشيء للنقل وللحمل، وهي آية. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، تستقروا عليها، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، إذا استقررتم عليه وعلوتم هذه الأشياء، وهذه نعمة عظيمة. وتقول سبحان الذي، وهو الله، سخر لنا هذا، أوجد لنا هذه الأشياء، وما كنا له مقرنين، أي مقاومين لهذه الأشياء، لولا الله ما كانت لنا هذه الأشياء. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني يوم القيامة راجعون. وهذا من دعاء السفر، أن يقول الإنسان مثل هذه الآية حتى يتذكر نعمة ربه عليه. وجعل هؤلاء المشركين، له أي لله من عباده جزءا، إن الإنسان لكفور مبين، بمعنى أنهم جعلوا الملائكة بنات الله، نسأل الله العافية والسلام. وتعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا، قالوا إن هذه الملائكة صدرت عن الله عز وجل فهي بناته. إن الإنسان لكفور مبين، أي بين الكفران. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصناف بالبنين، فهذه معادلة ومقاسمة جائزة، كما قال الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيق، بمعنى لماذا لم تجعل، إذا كنتم معتقدين هذا الاعتقاد السيء اجعلوا له الأكمل، لماذا تجعلوا له الأنقص، لأن الذكر أكمل من الأنثى. بل جعلت لأنفسكم الأكمل وجعلت لله عز وجل الأنقص. تعالى الله. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاك بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كظيم يعني حزين غاية الحزن، لأنه بشر بالأنثى وذلك أنه يكره البنات، وهي عادة قبيحة من العادات الجاهلية التي كان يفعلها بعض قبائل العرب الجاهلية. بل ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا وأد البنات يدفنونهن وهن أحياء. أو من ينشأ في الحلم وهو في الخصام غير مبين. هذا من بيان الله عز وجل أن الجنس الأنثوي أنقص من الجنس الذكر، وذلك أن المرأة أن البنت تتحلى بالحلية منذ صغرها، وهذا دليل على نفسها أنها تكمل نفسها في هذه الزينة في هذه الحلية. وكذلك حتى إذا خاصمت أو جادلت أو تكلمت فإنها في الخصام غير مهمة، بمعنى أنها تصاب بالعين، بمعنى بنقص الكلام، ليس كمثل الرجل فإنه أقوى حجة منها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وهذا من باب الجنس، يعني هناك الأصل أن الرجال أكمل من النساء، يعني هذا في العموم في الجملة، وإلا فقد وجد من النساء من يكون كثيرا من الرجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كما جاء في كلام الرسول في معاني سورة الزخرف، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا أي المشركون، أي صيروا الملائكة الذين هم عباد الرحمن عباد الله عز وجل الذين يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون وهم عباد مكرمون، جعلوهم إناثا وطلبوا لهم الأنقص من خلق الله عز وجل. والملائكة لا شك أنهم خلق من خلق الله، خلق عظيم، عباد مكرمون، جعل الله عز وجل لهم من الخصائص وجعل لهم من الخلق العظيم ما جعل. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور، وقد استقر في الأذهان وفي القلوب أن هؤلاء الملائكة في أشكال حسنة، وكل ما هو حسن فالملائكة أولى به دون الله سبحانه وتعالى ودون ما شاء الله سبحانه وتعالى من خلقه غيره. أشهدوا خلقهم أي أحضروا خلق الملائكة حتى يصفونهم بأنهم إناث ستكتب شهادتهم، هذه الشهادة وهذا الكلام منهم وهذه العقيدة ستكتب وسيسألون عنها يوم القيامة. وكذلك يستدل بهذه الآية أن كل من شهد شهادة فإنه سيسأل عنها يوم القيامة، ولذلك المرء يحذر من أن يشهد بباطل أو أن يشهد زورا، ولذلك يخشى المؤمن من عقاب الله عز وجل إذا شهد خلاف الحق، لأن الشهادة لا بد أن تكون عن علم وعن صدق، هكذا أمرنا الله عز وجل. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، قالوا هذا على وجه الاستهزاء والسخرية، لو شاء الرحمن أي لو شاء الله عز وجل ما عبدناه، يعني نسبوا ما هم عليه من الباطل وعبادة هذه الأصنام التي يعني يرمزون لها بالملائكة يقولون لو شاء الرحمن ما عبدناه، بمعنى كأنهم قالوا إننا مجبورون على هذه العبادة. وهذا لا شك أنها حجة باطلة داحضة. أول من احتج بقدر الله عز وجل على معصيته هو إبليس، وكذلك المشركون. ولذلك أي عاصي فعل المعصية أو ترك الطاعة فلا حجة له بقضاء الله وقدره، لأن الله سبحانه وتعالى ألهمك التقوى وألهمك الفجور وجعل لك اختيارا أو جعل لك إرادة ومشيئة. فبهذا الاختيار تختار الطاعة، وبهذا الاختيار تختار المعصية، ولا حجة لك بقدر الله عز وجل على معصيته سبحانه وتعالى. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم، يعني ليس لهم حجة على هذه العقيدة. إن هم إلا يخرصون، يعني ما هم إلا يخرصون أي يكذبون ويختلقون. ثم ذكر الله عز وجل حججا على هذا القول منهم: أم آتيناهم كتابا من قبله، أي هل أعطيناهم كتابا فيه مكتوب هذه العقيدة الباطلة فهم به مستمسكون؟ الجواب لا، ولكن غاية ما عندهم هو تقليد آبائهم وأجدادهم. ولذلك قال الله عز وجل بل هنا للضرب، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك يعني هذه الحجة ليست حجة من أرسلت إليهم يا نبينا، بل كل قوم أرسل إليهم رسول حجتهم تقليد الآباء والأجداد. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، أي من مخوف عذاب الله، إلا قال مترفوها أهل الترف فيهم والنعمة والرؤساء منهم إنا وجدنا آباءنا على أمة على طريقة وعلى دين وعلى ملة وإنا على آثارهم مهتدون. قال أولو جئتم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. لا شك أن مما عليه آباؤهم من الدين الباطل ليس في هداية البتة، ولكن هذا من باب التنزل مع الخصم حتى يحاج فيما عنده من الحق. قال أولو جئتم، لنفرض أن دين آبائكم فيه هداية، فإني سآتيكم بشيء أهدى مما كان عليه آباؤكم، وهو هذه الرسالة وهذا القرآن. ولكن ماذا قالوا؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل. فانتقمنا منهم، الله عز وجل يقول فانتقمنا منهم بأن عذبهم عذابا شديدا، منهم من أغرقه الله، ومنهم من خسف الله عز وجل بهم الأرض، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أخذته الريح العاتية. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، انظر نظرة تدبر وتأمل وتفكر. ثم ضرب الله عز وجل مثلا عظيما من قصص أنبيائه ورسله، وعلى رأسهم أبو الأنبياء بعد، وهو خليل الرحمن، إمام الحنفاء، إمام الموحدين، وهو إبراهيم الذي لم يعد على لسان طائفة قط. المشركون يعظمونه، واليهود يعظمونه، والنصارى يعظمونه، وكذلك في الإسلام ازداد تعظيما وتبجيلا عليه الصلاة والسلام. ولذا قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه، لأن هؤلاء المشركون ينتسبون إلى إبراهيم وإلى ابنه إسماعيل بني الكعبة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، متبرئ من هذه الأصنام التي تعبدونها، إلا الذي فطرني الله سبحانه وتعالى. الذي خلقني وأوجدني، فإنه سيهديني إلى الملة القويمة والصراط المستقيم، وجعلها كلمة باقية في عقلها. أي كلمة؟ من يعرف؟ التوحيد، لا إله إلا الله. وهذا هو معنى الذي قاله إبراهيم عليه السلام، هو معنى لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله. فإنه سيهديه وجعل كلمة باقية في عقله، يعني في ذريته وفي نسله، لعلهم هؤلاء المشركون يرجعون إلى هذه الكلمة ويتأملون ما فيها. ولكن الله سبحانه وتعالى متع هؤلاء المشركون، متع هؤلاء المشركين من النعم والتقلب في هذه الدنيا، حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا من عند الله. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله صلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة الزخرف، ووقفنا عند قول الله عز وجل: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. الكلام عن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله عز وجل متعهم بالأعمار الطويلة، ومتعهم بالأعذار والأموال، وكانوا على ضلالة، حتى من الله عز وجل عليهم برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاءهم الحق أي الوحي وهو القرآن، ورسول مبين أي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن الله عز وجل بين به الحق من الباطل، وبين به الصراط المستقيم، ولكن كثيرا منهم كفروا به، ولذلك قال: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، أي هذا القرآن الذي جاءنا به محمد هو سحر، وإنا به كافرون، أي كفروا بهذا القرآن وبهذه الرسالة. واقترحوا اقتراحا سمجا باردا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة أو الطائف، أي رجل عظيم من هاتين القريتين فيرسل إليه. وكأنهم جعلوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أرسل نفسه إليه، بل الرسالة منا من الله عز وجل واصطفاء الله عز وجل، هو الذي يختار الرسول الذي يبلغ هذه الرسالة، فاختار نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الرسالة. يقول الله عز وجل: والله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك قوله تعالى: الله يصطفي رسلا من الملائكة رسلا ومن الناس. الله عز وجل هو الذي يختار وليس الناس. ولذلك رد الله عز وجل عليهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك، ليست القسمة لهم بل لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل ما فاوت به بين خلق، من أن جعل بعضهم أغنياء وجعل بعضهم فقراء، وكل واحد من هؤلاء يحتاج إلى الآخر. ولذلك قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هناك من هو غني وهناك من هو فقير وهناك من هو بين ذلك، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ، هذه هي الحكمة من تفاوت هذا الخلق، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، بمعنى أحدهما يحتاج إلى الآخر، وهذه سنة الله عز وجل في الحياة. ورحمة ربك خير مما يجمعون من هذه الأموال ومن هذه الأمتعة. ثم قال: ولولا أن نكون الناس أمة واحدة على ملة واحدة وهي الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أي سلالم عليها يظهرون أن يرتفعون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا أي وذهبا يعني ده أشياء من فضة وأشياء من ذهب. ثم قال الله عز وجل: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا يعني ما هذا إلا متاع الحياة الدنيا. والحياة الحقيقية هي ما ذكره الله عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. وهذه الآية تدل على حقارة هذه الدنيا وأن الله سبحانه وتعالى جعلها متاعا زائلا وجعلها ابتلاء لينظر أو ليعلم من هو يطيع الله عز وجل ومن يعصيه، من يؤمن به ومن يكفر به. كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وكذلك أن الحياة الباقية هي الحياة الآخرة، ولذلك قال: والآخرة عند ربك للمتقين، بمعنى أن هذه الدنيا يكون فيها الكافر ويكون فيها المؤمن الطائع والعاصي، أما الآخرة وهي الدار الحقيقية وهي الجنة جعلها الله عز وجل لمن اتقى، من خاف الله عز وجل ومن جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة جناح واحد، والبعوض بعضه له عدة أجنحة، لو كانت هذه الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، بمعنى أنها حقيرة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث كذلك: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. والأحاديث في ذم الدنيا والآيات في بيان ما فيها من أشياء تعتبر أو تعد يعني أمتعة زائلة كثيرة كثيرة جدا لمن يقرأ القرآن. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، بمعنى ملاذ له. وهذا كل من يبتعد عن الطاعة ويبتعد عن ذكر الله عز وجل فإن الله عز وجل يسخر له أو يجعل له، وهذا الجعل إنما هو جعل قدر، يجعل له شيطانا يقارنه بمعنى يصاحبه دائما، ولذلك لا يأمره بخير بل يأمره بالشر. ومن يعش، والعشى هو العمل، والمقصود بالعمل هنا عمل بصيرة، لذلك الإنسان يغفل عن طاعة الله فتكتنفه الشياطين وتحيط به الشياطين حتى يفعل المنكر ويفعل المحرمات ويبتعد عن الطاعة. فهذه الآية تخويف من الغفلة وتخويف من عدم ذكر الله عز وجل. وقوله عن ذكر الرحمن ما قال عن ذكر الله، قال عن ذكر الرحمن، وهذا فيه إشارة إلى أن الذاكر الله عز وجل ترشاه رحمة الله سبحانه وتعالى. نقيض له، نسلط له شيطانا فهو له قرين ملازمه. ووظيفة هذا الشيطان: وإنهم ليصدونهم. قال شيطان يعني نكر، بمعنى ليس شيطان واحدا، قد يكون عدة شياطين وشياطين كثر. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، عن الطريق الواضح الطريق المستقيم، ويحسبون أنهم مهتدون، وهذا أشد ما يكون على هذا الضال عن الهدى، بمعنى يعمل العمل السيء وهو في ضلاله ويظن نفسه انه على خير وانه مهتد. حتى إذا جاءنا متى يوم القيامة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. الآن يتخاصمان بينهما هذا الإنسان الذي هو من شياطين الإنس يتبرع من شيطان الجن. يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين كنت لي فبئس المقارب والمصاحب لي. وهذا غاية ما يكون من الندم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذا الشيطان الإنسي وهذا الشيطان الجن مشتركون في عذاب الله سبحانه وتعالى ولا ينفع الندم. ثم خاطب الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. هذا الأمر ليس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما عليه عليه الصلاة والسلام إلا البلاغ. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. فإما نذهبن بك فإنا منهم ملتقمون. يعني حتى ولو توفيت يا نبينا توفاك الله فإن الله عز وجل ملتقم منه. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ولذلك أظهر الله عز وجل قدرته لما أهلكهم في غزوة بدر. وهذه سنته سبحانه وتعالى في كل ظالم وفي كل عاصم تمرد على الله عز وجل بالمعصية. ومن كرامة الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يريه شيئا مما يسوءه في هذه الأيام. ثم قال فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا هو الدواء الناجع والعلاج الشافي لهذه الفتن مضلات هذه الفتن. ليس لك أيها المسلم إلا الاستمساك بالوحي الذي هو الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذه الاقتراحات التي قدمها هؤلاء المشركون ليس يعني لا تسمع لهم ولا تصغي إليه وإلى مقترحاتهم، بل عليك الاستمساك بالذي أوحي إليك. فاستمسك مبالغة من الإمساك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم من ربك على هدى من الله عز وجل. وإنه لذكر لك ولقومك. أي هذا القرآن ذكر لك وكذلك ذكر لقومك. وسمي القرآن ذكرا لأنه يذكر به الله ولأنه يذكر بالله عز وجل ويذكر بأحكامه سبحانه. وسوف تسألون أي العجم. العجم يسألونكم عن هذا القرآن لأن أول ما نزل القرآن سمعته العرب. ثم أوجب الله عز وجل على من آمن من العرب أن يبلغه لغير العرب حتى ينقادوا لدين الله عز وجل. ثم قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الجواب لا. والمراد بهذه الآية أن دين الأنبياء واحد، الأصل واحد وهو توحيد الله عز وجل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لا إله إلا الله. هو نفسه جاء به عيسى وجاء به موسى وجاء به إبراهيم وجاء به نوح. كل أنبياء الله عز وجل جاءوا بهذا الأصل العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. خليل محمد وعلى آله وصحبه من تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في معاني سورة النصر. ووقفنا عند قصة موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون وملكه ليدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، وكذلك أن يخرج بني إسرائيل من العذاب المهين الذي كان يؤذيهم به فرعون وملأه. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. بآياتنا، الآيات جمع آية، والمراد هنا المعجزة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه. فموسى عليه السلام قال لفرعون وملأه إنه رسول من عند الله عز وجل، وأيده الله عز وجل بهذه الآيات التسع آيات التي منها يد، وكذلك العصا، وكذلك الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وكذلك انفلاق البحر كما تعلمون من عذاب الله عز وجل لفرعون عندما أمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، فكان كل فرقة كالطود العظيم. فمشى موسى عليه السلام وقومه بهذا يعني المسلك الذي أنجاهم الله عز وجل به. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون. وفرعون اسم علم لكل من ملك مصر، يقال له ويسمى في ذلك الوقت يسمى فرعون، وإلا فإن هذا الفرعون مشهور بفرعون موسى، بمعنى الذي أرسل إليه نبي الله وكليمه موسى. وملأ، الملأ الرؤساء والكبراء والعظماء من قوم فرعون. فقال: إني رسول رب العالمين، يعني أرسله الله الذي هو رب العالمين. وهذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل هو الرب المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له، لست أنت يا فرعون، لأن فرعون ادعى الألوهية وادعى الربوبية. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، هذا دليل على يعني حالهم لما جاءهم موسى بالرسالة وجاءهم بهذه الآيات العظام، جابهوها بالعناد والاستكبار والاستهزاء والضحك. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، يعني ما من آية من الآيات التي أجراها الله عز وجل على يد موسى إلا وهي أعظم من أختها، وأختها هنا يعني شبيهتها ومثيلتها. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وهذا العذاب الذي أخذه الله عز وجل على فرعون وقومه، كما قال الله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، يعني بالجذب والقحط والحبال. وقالوا يا أيها الساحر، يعنون من؟ يعنون موسى. وهل قولهم هذا من باب ذم موسى أو مدحه؟ لا، ذم أم مدح؟ مدح، يعني قالوا يا أيها الساحر، وذلك أن السحر عندهم شيء محمود، ولذلك من يتعلم السحر عندهم ويكون ماهرا به فهو محمود، كما هو مشهور. ولذلك الله عز وجل أرسل إليهم آية على يد موسى من جنس ما يمتازون به ومن جنس ما هم ماهرون به. وقالوا يا أيها الساحر، يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك من المكان والعظمة، إننا لمهتدون بعد هذا العذاب. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ينكثون هذه العهد الذي أخذوه، الذي يعني الذي قالوه لموسى. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. وهذه طبيعة غالب الناس، تجده في حال الشدة يدعو الله عز وجل بإخلاص، ويدعو الله عز وجل بإلحاح، ويدعو الله عز وجل بربه. فإذا أعطاه الله عز وجل سؤله تجده في الغالب كفور لنعم الله عز وجل عليه، يعني كما يقول ذلك القائل: صلى لأمر كان يطلبه حتى إذا صار أمره لا صلى ولا صلى. ولذلك المرء لا يعامل الله عز وجل على سبيل المكافأة وصلي حتى تطيعني ونحو ذلك، بل يعبد الله عز وجل على سبيل التعبد له والاستكان له والتضرع إليه سبحانه وتعالى. ونادى فرعون في قومه نداء تكبر وعظمة وافتخار واعتزاز بما هو عليه، قال يا قوم أليس لي ملك مصر، يعني أرض مصر كانت تحت يعني ملكها فرعون، وهذه الأنهار تجري من تحتي القصور، أفلا تبصرون هذا؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ أم بمعنى بل أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني حقير ولا يكاد يبين، يعني لا يبصر. وذلك أن موسى عليه السلام أصابته زغبة في لسانه، ولذلك كان لا يمسك بعض الحروف، فهو يقول أنا خير من موسى يريد بذلك، ولكن الأمر أن فرعون هو الحقير وهو الضعيف تجاه الله سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يعني فهلا ألقي عليه أسورة من ذهب من السماء، أو جاء معه الملائكة مقترنين يعني يحيطون به ويخدمونه، يريد بهذا إلا فرض آية تظهر للناس أمامهم كيف يأتي وحده، كيف يأتي موسى وحده ليدعو إلى الله عز وجل، لماذا لم تكن هناك الملائكة معه، أو ينزل الله عز وجل الأسورة، تعرفون الأسورة هو نوع من الحلي يوضع اليد يسمونه الساور، لو كان نبيا أو كان رسولا لحصل له هذا، ولكن الله عز وجل يقول استخف قومه، استخف عقوله، استفه أحلام قومه، ولقلة عقولهم أطاعوا فأطاعوا إنهم كانوا قوم فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله. فلما آسفون انتقمنا منهم، آسفون يعني أغضبون، فلما أغضبون انتقموا، فلما أغضب الله عز وجل وذلك برد دعوة موسى انتقم الله عز وجل منه، فكان جزاؤهم الإغراق، فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين بمن يأتي بعدهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسألنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوقفنا عند قول الله عز وجل من سورة الزخرف، ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قوم منه يصدون. ابن سبعي لما سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقرا قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، وهذا الرجل انما هو من طواغيت المشركين، وكان صنديدا يعني بمعنى انه رئيس قومه، ويريد بذلك إخراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما عبد من دون الله فهو في نار جهنم. فقال ابن الزبعري هذا عيسى قد عبد، وهذا عزيز قد عبد، وهذه الملائكة قد عبدت، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، بمعنى من عبد من دون الله وهو راض فسيحشر في نار جهنم، أما من عبد من دون الله وهو غير راض فإنه لا ينال هذه الآية، بل يناله قوله سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ولما ضرب ابن مريم مثلا وهو عيسى عليه السلام، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وبعده ما جاء نبي إلى 500 عام أو أكثر من 500 عام، وهي الفترة إلى أن أرسل الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاتما لجميع الأنبياء والمرسلين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أي يفرحون ويسعدون ويضحكون ويصفقون فرحا وطربا بهذه الحجة التي قالها ابن الزبعين، ولكنها حجة باردة سمجة قد رد الله عز وجل عليها. يصدون من التصدية أما وليس من الصدود، لو كانت من الصدود لقال الله إذا قومك منهم يصدون، أما هنا يصدون أي من التصدية. وقالوا آلهتنا خير أم هم، آلهتنا التي نعبد هذه الأصنام وهذه الأوثان التي نعبد هي خير أم عيسى عليه السلام؟ قال الله سبحانه وتعالى ما ضربوه يعني ما ضربوا عيسى لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أبغض الناس أبغض الرجال إلى الله عز وجل الألد الخصم، خاصة الذي يريد أن يستدل من كتاب الله عز وجل على باطله، فهذا ممن يعني يتتبع ما تشابه من القرآن حتى يعني يعتقد صحة ما هو عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم هؤلاء فهؤلاء الذين سمى الله فاحذروا، قد أنزل الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وكذلك الجدال في الباطل هو أعظم ما يصد الناس عن دينهم ويصدهم عن الصراط المستقيم. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه بماذا؟ بالنبوة، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وذلك أنه ولد من غير أب، فعيسى عليه السلام آية من آيات الله العظيمة. ولو نشاء لجعلنا منكم يعني جعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون أو يعني يخلف بعضهم بعضا، ولكن لله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك. وإنه الضمير يرجع إلى من؟ إلى عيسى عليه السلام، يعني وإن عيسى لعلم للساعة، يعني ما أجراه الله عز وجل على يد عيسى من المعجزات والبينات الظاهرات هي من مقدمات قيام الساعة. فإذا كان هذا الأمر الخارق للعادة أجراه الله عز وجل على يده فكذلك الساعة فإنها ستكون لا محالة. وكذلك وإنه لعلم للساعة كما في القراءة الأخرى وإنه لعلم للساعة، أي عيسى عليه السلام علامة من علامات قيام الساعة، إذ أن الله سبحانه وتعالى يأذن بنزوله قرب قيام الساعة ويكون من شأنه أن يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان عن اتباع الحق إنه لكم عدو مبين لا يريد لكم الخير أبدا. ولما جاء عيسى بالبينات الظاهرات قال قد جئتكم بالحكمة من الله سبحانه وتعالى ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. ولذلك عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل ليجدد أمر دينه وينفي كل ما غيروه من أمر من شأن التوراة ورسالة موسى عليه السلام، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه إله وهو إلهي واحد وهو الله سبحانه وتعالى. هو المستحق للوحدة. هذا صراط المستقيم فاختلف الأحزاب من بينه، وذلك أن من أرسل إليهم عيسى عليه السلام اختلفوا في شأنه فصاروا فرقا وأحزابا وشيعا. وهذه الأمة إذا كثرت فيها الأحزاب وكثرت فيها الفرق فإنها يعني قد تضل عن الحق وتضل عن الصراط المستقيم. فهؤلاء منهم من زعم أن عيسى هو الله، ومنهم من زعم واعتقد أن عيسى ثالث ثلاثة، وبعضهم من اعتقد أنه ابن الله، وقليل منهم قد نسيتهم الأيام ونساهم الزمن يعتقدون الاعتقاد الصحيح في عيسى عليه السلام أنه عبد ورسول لله عز وجل. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وهذا الخطاب لكل ظالم سواء من هؤلاء أو من غيره. ثم قال الله عز وجل هل ينظرون أي هل ينتظرون هؤلاء المشركون وغيرهم ممن ظل إلا الساعة أي قيام الساعة أن تأتيهم بغتة، وذلك أن مجيئها فجأة بغتة يعني فجأة، وهم لا يشعرون يعني بمجيء الساعة. وذلك اليوم قال الله الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يعني الأحباء والأصدقاء، والخلة هي من أعلى أو أعلى مراتب المحبة، وذلك أنه في الدنيا يتصاحبون ويتحافون ويتوادون، ولكن يوم القيامة تتقطع هذه المحبة ويتبرأ بعضهم بعض من بعض إلا أهل الإيمان إلا المتقين الذين ما تحابوا إلا لله وما تصادقوا إلا في الله سبحانه وتعالى. ولذلك أن كل محبة يوم القيامة تتقطع إلا محبة هؤلاء يزيدهم الله عز وجل. ولذلك جاء في فضل المحبة في السبعة الذين يظلهم الله في ظلة يوم لا ظل إلا ظلة رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فيما يقدم فيما يستقبل من أمركم، ولا أنتم تحزنون مما مضى. الذين آمنوا عباد الله الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين آمنوا مع القيادة واستسلام ادخلوا الجنة يبشرون بهذه الكلمات العظيمة ادخلوا الجنة أنتم. ومن كمال السعادة ومن كمال النعيم أن الله عز وجل يحشرهم في هذه الجنة يدخلهم في هذه الجنة هم وأزواجهم تحبرون وتنعمون وتسعدون وتصبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، الصحاف التي هي أوان ليوضع فيها الطعام هذه مصنوعة من الذهب، ما أكلوا فيها وما أكلوا منها في الدنيا فأعطاهم الله عز وجل وعوضهم بها في الجنة، وأكواب للشراب، وفيها أي هذه الجنة كل ما هو لذيذ وكل ما هو نعيم وكل ما يشتهيه المرء يعني يحصل عليه بإذن الله عز وجل. حتى أنه جاء في الحديث أن الرجل يلتقم اللقمة يجعلها في فيه فيشتهي شيئا في باله في خاطره فإذا هو أمامه، بمعنى أنه يتحقق له كل ما يتمناه كل ما يشتهي. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها نحن والدينا. وتلبد الأعين كذلك ما تسر به الأعين وأنتم فيها خالدون، بمعنى يعني أن الإنسان إذا في الدنيا الآن إذا نعم بكل نعيم وأعطي ما أعطي من النعيم ثم تذكر الموت أو تذكر المرض ماذا يحصل في قلبه؟ خوف وكذلك حزن وكذلك تمغيص صح؟ ولذلك الإنسان تكمل الفرحة بأولاده وزوجاته ونعيمه وقصوره أو قصره وما يمر عليه من أموال ثم يتذكر الموت فتقل هذه السعادة وتقل هذه الأمور. أما في الجنة يتمتع فيها ما يتمتع، والله عز وجل أعطاه الضمان أن لا فيها لا تنقص ولا تنقص، ولذلك قال وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أوردتموها، جعلها كذا جعلها كذا. ولذلك قالوا أكمل ملكية ينالها المرء هي ملكية الفطر، وذلك أنه ملك كما يقول الفقهاء من يعرف لا الإرث، كما يقول الفقهاء إرث يعني ملك لا الميراث في الدنيا يسمونه ملك اختياري والإجبار صحيح، يعني بمعنى هذا الملك دخل في ملكك من غير اختيار، إذا مات من تلف فإنما أبقاه يدخل. فكذلك الجنة جعلها الله عز وجل كالإرث لهم، لما قال الله عز وجل الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، بعض المفسرين قال أنها لآدم، خلقها الله عز وجل لآدم وذريته، فلما عصى أخرجه الله من الجنة وأخذ العهد والميثاق أن من عبد الله وعمل العمل الصالح سيعود إليها كما يعود الإرث إلى صاحبه. نعم. وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، دليل على أن هذه الجنة لا تنال بالتمنى ولا تنال بالاغتراب، إنما تنال بشيئين الإيمان والعمل الصالح. لكم فيها فاكهة كثيرة لا مقطوعة أبدا فإنها دائمة منها تأكلون، مختلف الفواكه يتفكه بها أصحاب الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ووالدينا من أهل الجنة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما يشتهون ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى ضمن لهم أن لا تنقص فيها ولا تنقص، بمعنى أنهم فيها خالدون في هذا النعيم. ذكر الله عز وجل جزاء المجرمين الذين أجرموا في حق الله عز وجل وأشركوا مع الله عز وجل آلهة أخرى أن جزاءهم النار. قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، بمعنى أن العذاب هذا قد أحاط به وأن هذا العذاب لا ينقطع عنه بل هو دائم متصل، نسأل الله العافية والسلام. وما ظلمناهم، نزه الله عز وجل نفسه العلية عن الظلم، وأن الله سبحانه وتعالى أدخل من أدخل في ناره عدلا منه سبحانه وليس ظلما، ولكن الظلم ينسب إلى هؤلاء الذين دخلوا هذه النار. قال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ظالمين. ونادوا يا مالك، مالك من خازن النار، ملك الملائكة الله عز وجل هو مقدم من في النار في النار من الملائكة في النار، وهم أصحاب النار الذي جاء ذكرهم في سورة المدثر القائمون عليها، وكلهم الله عز وجل لأن يعذبوا هؤلاء الكافرين وهؤلاء المشركين المجرمين في نار جهنم، وجعل مقدمهم هذا مالك عليه السلام. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أي يموتنا ربك، وذلك هل سيموتون؟ الجواب لا. لماذا قالوا الموت؟ يريدون بذلك الضاح، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها أبدا، فهم في عسر وفي شدة وفي ضنك وفي عذاب، كما قال الله عز وجل: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وهذا الدليل على أنهم يتمنون الموت وهم في النار، نسأل الله العافية والسلامة. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، لا يحبون الحق الذي فيه الإيمان والعمل الصالح. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يعني أحدثوا مكرا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبالمسلمين وبدين الإسلام. فإذا أحدث وإذا أرادوا مكرا، الله عز وجل جازاهم بمكر مثله. ولذلك قال: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يعني متهيئون لرد هذا المكر وهذا الكيد. ولا شك أن المكر ابتداء فإن صاحبه الماكر مذموم، أما إذا كان مكر في مقابلة مكر فهذا لا شك أن صاحبه ممدوح، وهو ما يتصف به الله عز وجل. ولذلك قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أم يحسبون أن يظنون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، لا في السر ولا في النجوى أبدا. بلى ورسلنا لديهم يكتبون أقوالهم ويكتبون أعمالهم. قل إن كان، قل يا نبينا، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا على فرضية ذلك، وإلا فإن الله عز وجل كما قال عن نفسه: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما اتخذ الله من ولد وما كان له وما كان معه من إله، فهذا على فرضية وجود الولد فأنا أول العابدين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وأول من يعبده. وبعض المفسرين قال: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي أول العارفين عن ذلك، ولكن القول الأول يعني أول. سبحان رب السماوات والأرض، ينزه الله عز وجل نفسه عن اتخاذ ذلك، وأنه سبحانه وتعالى الغني. رب العرش عما يصفون، والعرش ما هو؟ سقف المخلوقات. خلق عظيم، أعظم مخلوق وأكبر مخلوق هو هذا العرش الذي استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى. ما فوقه الله وما دونه خلق الله. رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في لهوهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، هذا للتهديد الوعيد. وهو الذي، الله سبحانه وتعالى، في السماء إله، أي معبود في السماء تعبده الملائكة، وفي الأرض إله يعبده المؤمنون، وهو الحكيم في تدبير أمره، العليم بخلقه سبحانه وتعالى. وهذه الآية ليست دليلا على ما يزعمه المبتدع من أن الله عز وجل موجود في كل مكان، هذا القول مخالف للوحي ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. بل الله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه أنه فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. أما هذه الآية: وهو الذي في السماء إله، أي الله عز وجل يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض طوعا أو كرها. ثم قال: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض، أي تعاظم الله عز وجل الذي عظم خيره وكثر، وله التصرف في السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، أي لا يعلم أحد وقت قيام الساعة إلا الله، على وجه التعيين والتحديد إلا الله، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن بعض أمراتها. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمرات الساعة الصغرى والكبرى وأبدأ في ذلك وأعاد حتى يستعد الناس لهذا اليوم، وإلا فإن الساعة يوم القيامة تأتي نقطة حتى الإنسان يعد طعامه، فإذا أخذ لقمته يريد أن يضعها في فيه إلى الساعة قامت. لو يعمل أن الساعة ستقوم هل طبخ هذا الطعام وأعده؟ الجواب لا، ولذلك فإن الساعة تأتي بغتة. في أي يوم من أيام الأسبوع؟ يوم الجمعة، تقوم الساعة يوم الجمعة، آخر جمعة من أيام الدنيا، آخر يوم من أيام الدنيا هو يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة كما أخبر الصادق المصدوق. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، هذه الآلهة التي عبدها هؤلاء المشركون من الأصنام والأوثان وغيرهم، هؤلاء لا يملكون الشفاعة. الذي يملك الشفاعة الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يملكها، وهو الذي يأذن بوقوعها يوم القيامة، ولا تكون إلا لمن رضي الله عز وجل منه الإيمان والعمل الصالح، كالملائكة لهم شفاعة، والأنبياء لهم شفاعة، والصالحون من عباد الله لهم شفاعة. ما معنى الشفاعة؟ يعني مواصلة، يعني يطلب الخير لغيره. فكذلك الأنبياء يشفعون لأممهم، وأعظمهم شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخصه الله عز وجل بشفاعات عظيمة. ثم ولذلك استثنى الله عز وجل، قال: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، من الأنبياء والملائكة والصالحين من عباد الله. ولئن سألتهم يا نبينا، هؤلاء المشركين لو سألتهم من خلقهم ليقولن الله، بمعنى أنهم مقرون بربوبية الله عز وجل عليهم وعبدوا الله، ولكن الفساد أنهم عبدوا غيره مع الله سبحانه وتعالى. فأنا يؤفكون، أي فأنا يصرفون عن هذه الآيات البينات الدالة على أن الله عز وجل هو المستحق بأن يرشد. وقيله أي وقوله يا ربي، من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وهذا الكلام منه شكاية لله عز وجل، يشتكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه من قومه بأنهم لا يؤمنون به. فالله عز وجل أمره أن يصفح عنهم، أن يعرض عنهم، فاصفح عنهم وقل سلام. السلام هذا السلام تحية ولا السلام متاركة؟ سلام هل سلام ترك، يعني أترككم. وإلا فإن سلام التحية لا يكون إلا لأهل الإيمان وأهل الإسلام، فسوف يعلمون ما أعد الله عز وجل، وهذا يكون بمعنى يستمر على كفره وطغيانه، ولا يرى ما توعده الله عز وجل به إلا عند موته، أو عندما يحمل عليه عذاب الله الذي في الدنيا أو في الآخرة. نسأل الله العافية والسلامة. ختام هذه السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويبارك لنا في القرآن العظيم، والحمد لله رب العالمين.